بل

قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل

ثم ردوا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

إني

وكلا فضلنا على العالمين ومن

وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

يهديه يشرح صدره

فقالوا هذا لله بزعمهم قتلوا أولادهم سفها

وما كان من المشركين وإنه لغفور رحيم.